صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أحاديث كثيرة، وروى عن أبي بكر، وروى عن أبي بن كعب، وروى عنه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجابر وأنس والبراء وسمرة وغيرهم، وروى عنه من التابعين أيضا عدد كثير. وعمر بن الخطاب فضائله ومناقبه كثيرة جدا، وصنف العلماء في ذلك مصنفا أفردوه بالتصنيف وأفردوه بالترجمة. ومن هذه الكتب كتاب الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. وكذلك من المتأخرين كتاب ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر لابن الجوزي. وكذلك يعني صنف فيه المتأخرون والمعاصرون وكتبوا عنه كتابات كثيرة. ولا شك أن يعني الكلام في فضائل هذا الصحابي لا يمكن أن نستقصيه في محاضرة واحدة، فمناقبه وآثاره كثيرة جدا، فهو من العشرة المبشرين من الجنة رضي الله تعالى عنه. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا، ويكفيني أن القرآن نزل بموافقته في عدة مسائل، أن القرآن نزل بموافقة عمر، أنه كان يرى الرأي فينزل القرآن يوافق رأي عمر في عدة مسائل. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سلك أو ما لقيك الشيطان قد سالك فجا إلا سلك فجا غير فجا، يعني طريقا غير طريقه. ويكفي هذا شرفا ونذرا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويذكره معه: ذهبت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، وصعد احدا فلما اهتز الجبل الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدا، فاثبت له الشهاده رضي الله تعالى عنه. هذا يعني شيء قليل جدا جدا في سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الذي ننبه عليه في هذا الباب في علم الحديث وتحليل الأحاديث، أن عمر بن الخطاب ليس في الصحابة أحد اسمه عمر بن الخطاب سواه، ليس في الصحابة أحد يسمى عمر بن الخطاب سواه. وهذا النوع يقال عنه الأفراد، يعني أنه انفرد بهذا الاسم، وهو نوع من أنواع علم الحديث. هذا في الصحابة، ليس في الصحابة أحد اسمه عمر بن الخطاب سوى عمر بن الخطاب من المؤمنين. لكن في غير الصحابة وجد في الرواة من اسمه عمر بن الخطاب. نجد في بعض الأساليب: حدثنا عمر بن الخطاب، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا يدرك بأنه يسمى بعض الرواة بعمر بن الخطاب، يظن أنه لا أن ثمة قلبا في الإسناد أو خلف في الإسناد. فإذا وجدت في أحد الأساليب في طبقة متأخرة حدثنا عمر بن الخطاب، فلا بد أن تنظر من هذا، من هو المراد بقولهم حدثنا عمر بن الخطاب. لا ينصرف ذهنك إلى أنه الصحابي، لأن الصحابي في طبقة متقدمة، هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن إذا وجدناه في طبقة متأخرة لا بد من النظر من هو عمر ابن الخطاب. هذا في علم الحديث يسمى ب هو علم قائم بهذا، يعني يدخل في علم الرجال اسمه، او هو نوع من انواع علم الحديث. اسمه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. ما معنى المتفق والمفترق؟ أي اتفق لفظه وخطه واختلف المسميان. راويان اتفق اللفظ والخط، عمر ابن الخطاب، لكن أحدهما صحابي والآخر ليس بصحابي، إما من أبناء التابعين إما في طبقة عليا. هذا يسميه العلماء بالمتفق والمفترق. إذا بحثنا في كتب الحديث وكتب الرجال نجد أن ممن يسمى عمر بن الخطاب ستة رواة يسمون بعمر ابن الخطاب، فهذا يعدونه من المتفق والمفترق. فإذا جهل الإنسان هذا الأمر ووجد راوي في طبقة متأخرة وسماه الراوي عنه قال حدثنا عمر بن الخطاب، طبعا هو إذا جهل هذا الأمر يقول لعله صار تقديم وتأخير، أو أنه اضطرب الإسناد أو وقع فيه خلط، وفي الحقيقة لم يقع خلط. فهؤلاء يذكرهم العلماء ممن صنف في المتفق والمختلف الخليل البغدادي، له كتاب سماه المتفق والمختلف على تسمية النوع، وهو ما اتفق لفظه واختلفت مسمياته. يعني يتفق الرب والخط، لكن يختلف الأشخاص. قلت أن الخطيب البغدادي صنف كتابا في 3 مجلدات ذكر كل الرواة الذين تتفق أسماؤهم وتختلف أشخاصهم ويبينهم. لما جاء إلى عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب ستة، منهم الصحابي المشهور عمر بن الخطاب، ثم ذكر عمر بن الخطاب الكوفي وعمر بن الخطاب الراسبي هذا روى له ابن ماجه، وعمر بن الخطاب الاسكندراني، وعمر بن الخطاب العنبري، وعمر بن الخطاب السجستاني روى له ابو داود. اذا هؤلاء الستة كلهم يسمون بعمر بن الخطاب. فاذا وقع في اسناد ذكر عمر بن الخطاب في آخر في طبقة ليس طبقة الصحابة لا تتسرع في أن تخطئ هذا الإسناد، لابد من النظر في هذا الراوي، من هو الراوي؟ قد يكون هو السجستاني، قد يكون هو الكوفي، قد يكون هو الراسبي إلى غير ذلك. لكن إذا وقع في طبقة الصحابة عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا للصحابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذا هذا العلم يسمى بالمتفق والمفترق، وهذا يساعد على أن لا يلتبس الأشخاص، فتجعل شخصين شخصا واحدا، أنس بن مالك أيضا ذكر 5 رواة ممن يسمون أنس بن مالك. عندنا يحيى بن سعيد مثلا، يحيى ابن سعيد، عندنا بعض الرواة ممن يسمون يحيى ابن سعيد، عندنا يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأمم، هؤلاء أشهر من يسمى بيحيى ابن سعيد. إذا يحيى بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذه يعني بعض الفوائد يعني نذكرها، لأن مثل هذه العلوم لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها أولا. ثانيا أن هذه العلوم مذكورة في كتب المصطلح، وفي الغالب أن الدراسات الجامعية والأكاديمية تدرس بعض الأنواع، وتخرج عن أنواع، فذكر هذه الأنواع حين بعد حين يساعد الطالب على معرفة هذا الأمر. الرابع الثاني هو علقمة ابن وقاص، ابن محصن ابن كلدة الليثي العثماني المدني، علقمة بن وقاص ابن محصن ابن كلدة الليثي العثماني المدني. علقمة بن وقاص روى عن الصحابة، روى عن بلال بن الحارث، روى عن عمر بن الخطاب، روى عن عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يروي عن الصحابة. وروى عنه بعض التابعين كعبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن علقمة وهو ابنه ومحمد وعمر بن علقمة، وروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي كما في هذا الحديث. وعلقمة بن وقاص كان من رواة الثقات، قال ابن النسائي والعجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان قليل الحديث، كان قليل الحديث، وقلة الحديث لا تدل على ضعف ولا على توثيق، لا تدل على ضعف ولا على توثيق. إذا قال على الناقد فلان قليل الحديث يعني أن له أحاديث معدودة، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكن هنا عندنا هذا الراوي أنه ثقة. ذكره الإمام ابن منده في الصحابة، ذكره ابن منده في الصحابة، لكن هذا مردود وليس بصحابي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر أطبق الأئمة على ذكره في التابعين، أطبق الأئمة يعني أجمع الأئمة على ذكره في التابعين إلا ابن منده فإنه ذكره في الصحابة، وهذا غلط وهذا خطأ. إذا هذا الراوي الثاني علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة. الراوي الثالث وهو من؟ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي، وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي أبو عبد الله المدني، أبو عبد الله المدني، جده الحارث بن خالد صحابي، جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين، من المهاجرين الأولين، صحابي هاجر إلى المدينة. ومحمد بن إبراهيم يروي أيضا عن الصحابة، روى عن أنس بن مالك، روى عن أسامة بن زيد، وروى عن بعض التابعين كعروة بن الزبير، ويروي عنه صغار التابعين، روى عنه يحيى بن سعيد وابن شهاب الزهري وكذلك الأوزاعي. أقوال العلماء فيه أكثر العلماء على توثيقه، يقول ابن معين والإمام أبو حاتم والنسائي وغيرهم قالوا ثقة، ثقة. وقال البخاري صحيح الحديث، الإمام البخاري قال صحيح الحديث، وقال يعقوب بن سفيان مديني ثقة يقوم حديثه مقام الحجة، يقوم مقامه مقام الحجة. أكثر أهل العلم والنقاد على أنه ثقة صحيح الحديث. جاء كلام عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل، ذكر شيئا في جرحه لهذا الراوي، فقال الإمام أحمد في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكر، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكر. هذا فهم منه بعضهم أن الإمام أحمد يضعفه، لكن الصواب أن هذا التضعيف إنما تعلق بمن؟ بحديثه، فقال في حديثه شيء. وإذا نظرنا في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله يمكننا أن نفسر كلام الإمام أحمد، يمكننا أن نفسر كلام الإمام أحمد، وهذا لا شك أنه يتعلق بعلم الجرح والتعديل، يتعلق بعلم الجرح والتعديل، أن كلام أهل العلم فهو لابد أن ينظر فيه ويحلل ويناقش وينظر في كلام الآخرين، لا يؤخذ كلام ناقد واحد في الراوي فيضعف هذا الراوي، إلا إذا نظرنا في مجموع أقوال أهل العلم فيه ومن ورد من تكلم فيه. فالإمام أحمد عليه رحمة الله يقول أنه وجد أحاديث مناكير في حديثه، يعني وجد مناكير في حديثه. هذه الأحاديث المناكير الآن ممن وقعت؟ هل هو الذي رواها ابتداء أم رويت عنه؟ إذا تطرقنا لكلام الأئمة مثلا، يقول علي بن المديني يقول هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء ابنه ضعيف منكر الحديث. إذا أخذنا كلام علي بن المديني الذي فصل وبين كيف وقعت هذه المناكير الآن في حديثه، الإمام أحمد قال وجدت في حديثه شيء يروي أحاديث منكرة، لكن الآن نريد أن نناقش كلام الإمام أحمد، هل هذه الأحاديث المنكرة وقعت منه هو أو وقعت من غيره؟ كلام الأئمة على توثيقه كلهم يروي علي ابن معين عليه رحمة الله وهو من يعني النقاد المشهورين بالكلام في الرواة والرجال يقول ثقة وهو من المتشددين، والعجلي يقول ثقة، والبخاري الذي صنف كتابه الصحيح يقول صحيح الحديث، وغيرهم كثير يوثقونه. إذا كلام الإمام أحمد يحتاج إلى معرفة كيف أنه وقعت المناكير في حديثه. يأتينا علي بن المديني يقول هو حسن الحديث مستقيم الرواية، حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة، يعني هو ثقة لكن بشرط أن يكون الذي يروي عنه أيضا ثقة. رأيت على حديثه النور، يعني حديثه حديث مستقيم ليس فيه ما ينكر، ليس فيه ما ينكر إلا قال وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء. عندنا روايات مخصوصة، روايات أهل الكوفة عن ابنه عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه محمد بن إبراهيم التيمي هي التي وقعت فيها المناكير، هي التي وقعت فيها المناكير. إذا نفسر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أن المناكير التي وقعت في حديثه هي التي المناكير التي وقعت في حديثه هي ما روى عنه أهل الكوفة عن ابنه عنه أو ما روى ضعيف عن محمد بن إبراهيم، لكن إذا روى عنه ثقة فإن حديثه يكون صحيحا. ونحن الراوي عنه من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة. ويقول ابن علي هو عندنا بأس به ولا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة، إذا حدث عنه ثقة ليس في حديثه شيئا منكرا، أما إذا حدث عنه ضعيف فيكون في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير كما قال الإمام أحمد. إذا يمكن الجمع بين كلام الإمام أحمد وكلام غيره ممن وثقه من أهل العلم. الراوي الأخير وهو الراوي الرابع يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد بن قهد بالقاف والياء والهاء والدال، وبعضهم يقول ابن قيس ابن عمرو ابن سهل الأنصاري بن الجاري أبو سعيد المدني، يحيى ابن سعيد بن قيس ابن عمرو ابن سهل الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني. هذا الإمام يحيى بن سعيد يروي عن بعض الصحابة كأنس ابن مالك، ويروي عن التابعين كحميد بن أبي حميد الطويل وذكوان أبي صالح السمان. روى عنه الأئمة كما تقدم معنا، روى عنه مالك، روى عنه سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، روى عنه حمادان، وروى عنه كثير. يقول علي بن المديني له نحو من 300 حديث، له نحو من 300 حديث. إذا كان له أحاديث كثيرة عليه رحمة الله. وهذا الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري أخرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب التسعة والكتب الستة وغيرهم كلهم أخرجوا حديثه في كتبهم، ووثقه الأئمة كأحمد بن كأحمد الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم كثير، كلهم وثقوا الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري في حديثه. وأجمل القول فيه ابن عبد البر فقال كان فقيها عالما محدثا حافظا ثقة مأمونا عدلا مرضيا، يعني يقول كان فقيها عالما محدثا حافظا ثقة مأمونا عقلا مرضيا، وكان كريما جوادا حين أدرك الغنى بعد بايته القضاء، وكان نزها النفس، وكان في أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى بعده. يعني يقول أنه كان كريما وكان سخيا، كان جوادا في أول أمره، كان فقيرا وركبه الدين، لكن بعد ذلك ولي القضاء فأثرى، لكنه مع ذلك كان نزها النفس، لا يأخذ إلا حلالا وينفق في سبيل الله ويجر ويتصدق عليه رحمة الله. وقد أثنى عليه جمع كبير من أهل العلم، وتوفي سنة 43 و100. هذه بعض التراجم في هذا الإسلام، وكما قلت أن مدار الإسلام على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب. الآن عندنا معنى هذا الإسلام، يعني يذكرون بعض اللطائف، بعض لطائف الإسلام، من يذكر لنا لطيفة من هذه اللطائف؟ نعم نعم، رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة، يعني تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي. هذا دليل لمن قال بأن المرسل ضعيف، لمن قال بأن المرسل ضعيف. درسنا هذا في السنة الأولى، قلنا لماذا المرسل ضعيف؟ الاحتمال أن يكون السابق هو تابعي، والتابعي احتمال أن يروي عن تابعي آخر، عن تابعي آخر ويكون ضعيفا مثلا. وعندنا مثال أمثلة على ذلك، مثل هذا الحديث الآن، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. لو افترضنا مثلا، لو افترضنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه مرسل، نسميه مرسل. وعلى قول من قال إن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، والمرسل صحابي منه سقط، لو افترضنا أن الساقط صحابي لقلنا إن الحديث المرسل صحيح، لكن عندنا احتمال أن الذي سقط هو تابعي أو أكثر، تابعين واحد أو أكثر. ثم يأتي الاحتمال الثاني أن هذا التابعي الذي سقط يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فلذلك رددنا المرسل من باب هذا الاحتمال، من باب هذا الاحتمال رد علماء الحديث المرسل وجعلوه في صنف الضعيف. إذا عندنا هذه الإسلام، هذا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وعلى قول ابن مندل أن علقمة صحابي، على قول هو القول يعني ضعيف، لكن لو افترضنا أن علقمة صحابي يكون فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي وصحابي عن صحابي، وقد وقعت رواية الصحابة بعضهم عن بعض وهي كثيرة جدا. هذا الحديث الآن أول ما خرجناه من صحيح الإمام البخاري. من يذكر لنا إسناد البخاري؟ البخاري عمن رواه؟ أول حديث عن الحميد عبد الله بن الزبير الحميدي عن يحيى بن سعيد إلى آخره. عندنا كلام للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر روايات الإمام مالك ويصفها بأنها أصح الروايات، وأن البخاري يقدمها على غيرها في الأبواب، وهذا يدل على مكانة الإمام مالك عند الإمام البخاري، وأن حديثه من أصح الأحاديث وأسانيده من أصح الأسانيد. ومن أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسميها السلسلة الذهبية. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لما وصف كتب الحديث الصحاح وغيرها، قال ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري. أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. إذا يقول ابن تيمية أن البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، إذا وجد حديث للإمام مالك في باب من الأبواب لا يقدم عليه غيره لثقة مالك وحسن حديثه وانتقائه للرجال والأحاديث. لكن هنا كلام ابن تيمية هل ينطبق على ما فعل البخاري؟ لا ينطبق، لأن البخاري أول ما بدأ ب الحميني عن سفيان ابن عيينة، عن سفيان ابن عيينة. إذا هذا الكلام لم ينطبق على الإمام البخاري. طيب لماذا البخاري لم يقدم هنا حديث الإمام مالك؟ لماذا لم يقدم حديث الإمام مالك على حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، مع أنه يرى أن مالكا أوثق من سفيان بن عيينة، أن مالكا هو الذي يقول أن مالكا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد، ويقدم مالكا على غيره. ومالك وابن عيينة يشتركان في هذا الراوي يحيى بن سعيد، مع ذلك نجده يقدم رواية مالك رواية ابن عيينة على رواية مالك. البخاري لاحظ شيئا آخر، لاحظ شيئا آخر في ابتداء كتابه، لاحظ أن الحميدي لما ذكرنا نسبه نسبناه إلى أنه قرشي، ليس قريشي، قرشي، الحميدي قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، أنه قرشي. ونظر أن سفيان بن عيينة هلالي مكي، هلالي مكي، وأن بداية الوحي كان بمكة أو بمدينة، كان بمكة بداية الوحي. وحديث إنما الأعمال بالنيات أوراده في كتاب بدء الوحي، وبدء الوحي كان في مكة، فناسب أن يذكر الإسناد المكي على الإسناد المدني، ناسب أن يذكر الإسناد المكي على الإسناد المدني، لذلك قدم هذه الرواية رواية ابن عيينة على رواية مالك. وإلا فإن الأصل كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، إن وجد حديثا، إن وجد للباب حديثا من طريق مالك قدمه على غيره، لكن هنا أراد أن يذكر مناسبة أخرى، لذلك قال الحافظ ابن حجر: فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أثقل قرشي أخذ عنه، أثقل قرشي أخذ عنه البخاري هو الإمام الحميدي، والحديث قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، فقدم قريشا على القرشي على غيره. ثم قال: وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه وهو سفيان بن عيينة، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثم تن بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة. بعد ذلك ذكر رواية الإمام مالك في كتاب الإيمان لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم بالحجاز، أو نعم لذهب العلم إلى الحجاز. إذا قدم الحميدي وابن عيينة مراعاة لأن بدء الوحي وهو أورده في كتاب بدء الوحي كان بمكة، ثم ثنى برواية مالك، وجمع بين مالك وابن عيينة في التقديم لأنهما هما اللذان حفظا علم الحجاز وهما القرينان، ولولاهما لذهب علم الحجاز. هذا كله يعني استنباط من فعل الإمام البخاري عليه رحمة الله. عندما الآن عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا الاسم عبد الله بن الزبير، هل نجد هذا الاسم عند رواة الآخرين؟ منهم عبد الله بن الزبير ابن العوام، هذا عبد الله بن الزبير. إذن لا تنظر شيخ البخاري عبد الله بن الزبير جده اسمه، ما كتب؟ نعم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام تابعي. والحميدي ما كتب نسمه عبد الله بن الزبير البكي الحميدي، لا يذكر نسم جده. على كل حال هذا حميدي، وهذا عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد. إذا هذا يدخل في باب المختلف والمختلف، لا ليس المختلف، المختلف علم آخر، المختلف والمختلف هذا علم، والمختلف والمختلف هذا علم. المختلف تختلف، يختلف الخط ويختلف الضبط، يختلف الضبط كمثلا وهيب ووهيب، يتفق الخط لكن يختلف الضبط، يختلف الحركات، هذا الشيء، هذا علم اسمه المؤتلف والمختلف، لأن الذي عندنا الآن هو المتفق، يتفق اللفظ والخط، لكن تختلف الأشخاص، يختلف الأشخاص، هذا يسمى بالمتفق والمختلف، لابد من التمييز بين هذا وهذا، هناك مشتبه النسبة، وهناك المؤتلف والمختلف، هناك المتفق والمختلف إلى غير ذلك، وهذا كلها صنف فيها العلماء من أجل التمييز بين هؤلاء الأقوال. إذا عندنا عبد الله بن الزبير عندنا التابعين، وفي كتب الستة يوجد ثلاثة، الكتب الستة يوجد ثلاثة، عبد الله بن الزبير الحميدي الذي معنا، عبد الله بن الزبير ابن العوام، وعبد الله بن الزبير البصري، عبد الله بن الزبير البصري الباهلي، هل كلهم يأتون في كتب الستة؟ وهذا كما قلت يدخل في باب المؤتلف والمختلف. وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هو أول مولود يولد في الإسلام، أول مولود يولد في الإسلام، ولا شك أن نسبه في العلياء لأنه أولا أبوه من هو؟ الزبير بن العوام، فهو حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة رضي الله عنها، وعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جمع بين كل هذا النسب الشريف. إذن أبو الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وعمته صفية وجدته صفية وعمته خديجة بنت خويلد. والثالث هو عبد الله بن الزبير الباهلي. هذه يعني تراجم حول رجال هذا الإسناد، ونكون بهذا قد انتهينا من دراسة الإسناد من يعني نواحي متعددة، وإلا يعني دراسة الإسناد قد تكون أكثر من ذلك، لكن ذكرنا أهم ما يمكن أن نذكره في هذا الإسناد. الآن ننتقل إلى دراسة متن هذا الحديث، إلى دراسة متن ما يتعلق بالمتن بعد أن انتهينا من الإسناد. أولا ندرس هذا المتن إجمالا في مسائل، ندرس هذا المتن إجمالا في مسائل. المسألة الأولى تتعلق بسبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث، يعني ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات؟ هل هناك سبب أو ليس هناك سبب؟ هناك بعض الأسباب مثل أسباب نزول القرآن، تعرفون أسباب نزول القرآن، يعني نزلت الآية في كذا، نزلت في كذا، وقعت واقعة، وقعت حادثة فنزل القرآن، ببيان تلك الواقعة. أيضا في الأحاديث بعض الأحيان يكون لها سبب، وأحيانا قد لا يذكر فيها السبب، قد لا يذكر فيها السبب. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه ولو لم يكن ثم السبب لتلك الحادثة أو لذلك الحديث، وإما أن الراوي لا يذكر السبب، لأن الأصل أن كل مكلف مخاطب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء عرفنا السبب أو لم نعرف السبب فأنت مخاطب بهذا الحديث. لكن معرفة السبب تساعد على فهم الحديث، تساعد على فهم الحديث، على فهم معناه، على فهم المراد منه، هل هو مخصوص بوقت، هل هو مخصوص بفلان، هل هو عام لكل الأمة، إلى غير ذلك. فلذلك صنف بعض العلماء خاصة المتأخرين، صنفوا في معرفة أسباب ورود الحديث كالسيوطي الرواية. أما المتقدمون في عصر الرواية فإنهم يذكرون هذه الروايات، قد يكون السبب يذكرون السبب في الرواية وقد لا يذكرون السبب في الرواية. هذا الحديث هل له سبب أو ليس له سبب؟ لم يرد سبب لهذا الحديث، إلا أن بعضهم ذكر أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ولم يرد بهجرته أن ينال فضيلة الهجرة، إنما أراد بهجرته أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، تسمى أم قيس. فلما هاجر وتزوجها صار يسمى بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس أو مهاجر أم قيس. هذا ورد، هذا ورد، وهذا ورد بإسناد صحيح، هذه القصة وردت بإسناد صحيح في معجم الطبراني الكبير ومعرفة الصحابة لأبي نعيم من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. هذا إسناد صحيح. يعني عبد الله بن مسعود يقول: كان فينا رجل خطب امرأة، لكن هذه المرأة أبت عليه أن تتزوجه إلا بشرط أن يهاجر، فهاجر. هو لم يهاجر من أجل الهجرة، وإلا لكان هاجر قبل ذلك، لكن لما اشترطت عليه الهجرة هاجر وتزوجها، فسماه الصحابة المهاجر أم قيس. هذا كما قلت ثبت بإسناد صحيح. لكن هذه القصة الآن هل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ليس فيها في معجم الطبراني و معرفة الصحابة لأبي نعيم، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الرجل هاجر وتزوج المرأة قال للصحابة إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث الذي فيه ما يشبه ما وقع في هذه القصة. فمن كان في هجرته في دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا شك أن هذه اللفظة مناسبة لفعل الرجل، لكن هل هي التي أو هل هذه القصة هي التي كانت سببا في أن يورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ ليس في القصة شيء يدل على ذلك، لذلك أنكر أهل العلم أن تكون هذه القصة هي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: قد اشتهر أو قد اشتهر أن قصة المهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى بذلك أصلا يصح والله أعلم. يقول أن كثير من المتأخرين من شراح الحديث يذكرون أن هذه القصة هي سبب ورود الحديث وهي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكنني لم أرى ذلك بإسناد يصح، أن القصة وردت مع قبل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن القصة وردت، جاءت قصة أم قيس، لكن لم يأتي ما يدل على أن ذلك الحديث ورد أثناء هذه القصة. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول قبل أن يهاجر هذا الرجل، ووقع أن هاجر، فلا شك أن الحديث ينطبق عليه، لكن ليس هو سبب ورود هذا الحديث. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرجل هاجر وتزوج هذه المرأة، بعد مدة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، إذا ليس هو سبب ورود هذا القول، وإن كان الحديث ينطبق على قصته انطباقا تاما. ويقول حافظ الحجر هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، كلام الحافظ ابن رجب أدق من كلام الحافظ ابن حجر. لماذا؟ كلام الحافظ ابن رجب يقول: ولم نرى لذلك أصلا يصح. مفروض قد يكون، لذلك أصل، لكنه لا يصح. قد يكون لي أنه ورد هذا السبب لكن لا يصح. الحافظ ابن حجر كلامه قال: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، في شيء من الطرق، سواء يعني كلمة في شيء من الطرق عامة ولا ليست عامة، سواء كانت ضعيفة أو صحيحة، لكن نحن نحتمل الاحتمال الأحسن لأهل العلم، نقول لعل المقصد شيء من الطرق الصحيحة الثالثة. لماذا؟ لأنه قد ورد في طريق من الطرق أن هذا الرجل هو سبب الحديث، وهذا الطريق ذكره السيوطي في أسباب ورود الحديث، وهو أول حديث في كتابه. يقول السيوطي ذكره في الجمع في أسباب ورود الحديث، يذكر قال: أخرجه الزبير بن بكر في أخبار المدينة، قال: حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه، قال: عن أبيه من هو؟ عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه هو محمد ابن إبراهيم ابن الحارث. محمد بن إبراهيم ابن الحارث من هو؟ التيمي، وراوي هذا الحديث. من تكلم فيه؟ أحمد بن حنبل، لكن العلماء تكلموا فيه في رواية ابنه عنه، وهنا جاءتنا رواية ابنه عنه، قال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعد فيها أصحابه، وقدم رجل فتزوج امرأة مهاجرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية ثلاثة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها أو امرأة يطلبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه. ثم رفع يديه فقال: اللهم انقل عنا الوباء ثلاثا. فلما أصبح قال: أوتيت هذه الليلة بالحمر، فإذا بعجوز سوداء ملببة في يدي الذي جاء بها، فقال: هذه الحمى فما ترى؟ فقلت: اجعلوها بخم أو بخم. ذهب الحديث الآن واضح بأن الرجل هو سبب الورود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، ولما هاجروا وعك أصحابه، وهذا ثابت، قصدي الوعك الذي أصاب أصحابه، المرض الذي أصاب أصحابه لما قدموا المدينة، لأن المدينة في ذلك الوقت كانت موضوعة، كان فيها وباء، فلما قدم أصحابه لم يستطيعوا العيش بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انقل حماها إلى الجحفة. وهذا ثابت في الصحيحين وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. وغدير الخم هو موضع بالجحفة، غدير الخم أو الخم هو موضع بالجحفة. لكن هذا الحديث الآن، هذا الحديث فيه أن الرجل الذي هاجر من أجل أن يتزوج المرأة هو سبب الورود، هو سبب ورود الحديث. الحافظ ابن رجب قال: لن نرى لذلك أصلا يصح. والحافظ ابن حجر قال: لن نرى ذلك في شيء من الطرق، لكن ورد في طريق من الطرق أن هذه المرأة، أن هذا الرجل هو سبب هذا الورود. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا إذا أردنا أن ندرس إسناده نجده لا يصح أبدا، لا يصح أبدا، لأن الزبير بن بكار رحمه الله في كتابه أخبار المدينة يرويه عن محمد بن الحسن ابن زبالة، محمد بن الحسن ابن زبالة، وشيخه محمد متهم بالكذب، محمد بن الحسن ابن زبالة متهم بالكذب. وإذا كان الراوي متهما بالكذب والكذاب يكفي في وصف حديثه بأنه، نعم، بأنه موضوع، موضوع ولا ضعيف؟ موضوع. قلنا نحن العام الماضي أن الكذاب حديثه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكفي هذه العلة أن هذا الراوي كذاب وحديثه موضوع. العلة الثانية شيخه، وهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أبو محمد المدني، منكر الحديث، منكر الحديث، ويروي أحاديث المنكر عن أبيه، وهذا من المنكرات التي يراها الإمام أحمد في حديثه، من المنكرات إذا روي من طريق ابنه. وأيضا السند الذي روى هذه القصة محمد بن إبراهيم، موسى بن محمد ابن إبراهيم عمه، عن أبيه، وأبوه هو الذي ذكر الحديث، لم يسند الحديث إلى عمر بن الخطاب، لم يسند إلى علقمة، رواية التابعين تسمى به مرسلة، لكن يكفي العلتان الأوليان. فإذا عندنا هذا السبب الآن يصح ولا يصح؟ لا يصح، يبقى الأمر على أن هذا السبب لا يصح بأي وجه من الوجوه. وكلام ابن رجب دقيق، أنه لم نرى له أصلا يصح، لكن قد يكون له أصل لا يصح، كما جاء في كتاب الزبير ابن بكار. هذا يعني ما يتعلق بسبب الورود. تبقى قصة المهاجر أم القيس، هذه قصة مواردة وصحيحة، لكن لا تكون هي سبب هذا الحديث، لا تكون، يحتمل، لكن الأصل أن إثبات سبب ورود الحديث يحتاج إلى نقل صحيح، إلى نقل صحيح، ولم يصح هذا النقل. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي قدر هذا الحديث ومنزلته وعظمه عند أهل العلم عليهم رحمة الله. الحمى إلى الجحفة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقل حماها إلى الجحفة، وهذا ثابت في صحيح الصحيحين، ثابت في الصحيحين وثابت في الموطأ، ثابت في موطأ الإمام مالك. ولا شك أن نقلها إلى ذلك المكان تنتقل من مكان إلى مكان، قد يصاب من يعني يسكن ذلك المكان، لذلك ذلك المكان الآن يشبه يعني أن يكون خاليا من أن يكون فيه يعني أناس يسكنون له إلا القليل. هذا نقول أن الكتب التي صنفت في معرفة أسباب ورود الحديث هي للمتأخرين، والكتاب المشهور هو الكتاب السيوطي. هناك دراسات أخرى في أسباب ورود الحديث، هناك أخرى نقشت في هذه الجامعة سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث. الفرق بين المتفق والمتابع، نحن ذكرنا المتفق هو ما اتفق لفظه وخطه واختلفت مسمياته، والمختلف المختلف ما اتفق خطه واختلف لفظه، يعني لا يتلفظ. إذا كتبته تكتبه يعني كتابة واحدة، لكن إذا نطقت به ينطق مختلفا. أحاديث ربعة فيها من الأثير، يعني أحاديث منكرة من حيث المتن، يعني فيها بعض الشيء الذي ينكره ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمسألة الثانية وهي قضية قدر هذا الحديث، وهذا الحديث مع كونه فردا من أفراد الصحيح إلا أنه من أعظم الأحاديث، من أعظم الأحاديث منزلة ومكانة عند المسلمين، لأنه يتناول مقاصد الشريعة، يتناول مقاصد الشريعة، وقد تواتر النقل عن الأئمة عليهم رحمة الله في تعظيم قدر هذا الحديث وبيان مكانته في الدين. فمن أهل العلم من جعله ثلث الدين، ومن أهل العلم من جعله ربع الدين، ومن أهل العلم من جعله خمس الدين، وهكذا. فممن ذكر أنه ثلث الدين الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال أصول الإسلام ثلاثة أحاديث. أصول الإسلام يعني التي ترجع إليها كل أحكام الإسلام، سواء في الاعتقاد، سواء في العبادات، سواء في المعاملات، سواء في الأخلاق، سواء في الآداب، ثلاثة أحاديث. قال حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمر لما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين. إذا عند الإمام أحمد هذه الأحاديث الثلاثة هي أصول الدين، يرجع إليها أصول هذا الدين. ولا شك أن حديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر بهذا القول أنه ثلث الدين، أنه ثلث الدين. ويقول حمزة بن محمد الكناني الحافظ المصري، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وحديث حلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سمعت أهل العلم يقولون هذه الثلاثة الأحاديث هي الإسلام، وكل حديث منها ثلث الإسلام، وكل حديث منها ثلث الإسلام. الكلام الأول للإمام أحمد جعل حديث إنما الأعمال والحلال بين، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذه الثلاثة. وحمزة الكناني المصري جعل بدل حديث عائشة حديث من حسن إسلام المرء، لكن أبقى معه الحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا قولان في هذا الباب أنه ثلث الدين، إذا إنما الأعمال بالنيات هو ثلث هذا الدين، وسيأتي بيان معنى ثلث الدين. منهم من قال إنه ربع هذا الدين، إنه ربع هذا الدين، منهم الإمام أبو داود السجستاني صاحب الصحيح، صاحب السنن عفوا، أبو داود السجستاني، قال أو يروى عنه أنه قال كتبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، يعني 4,000 ما يقرب من 5,000 حديث. قال ذكرت الصحيح ومن يشبهه ومن يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث، أحدها قوله عليه السلام الأعمال بالنيات، والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله لا يكون الرجل مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. إذا عندنا الآن يوافق كلام حمزة الكناني وزاد عليه حديث لا يكون الرجل مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا هذه أربعة أحاديث جعل إنما الأعمال بالنيات ربع هذا الدين. وكذلك قال القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صقر الأزدي قال الأحاديث الأربعة التي عليها مدار السنن أحدها حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، والآخر ما رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، والآخر حديث أبي هريرة إن الله لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا هذا موافق لكلام من؟ حمزة الكناني، وزاد عليه حديثا آخر حديث أبي هريرة إن الله لا يقبل إلا طيبا، وهو حديث مشهور في الذكر الحلال وأن الدعاء لا يستجاب لآكل الحرام. وجاء أيضا عن أبي داود أنه قال الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، في هذه 4000 أربعة أحاديث هي أصل العلم ومنها استنبط، وهي الأحاديث التي ذكرها قبل ذلك. وأيضا يقول الدارقطني مدار العلم على هذه 4000، لكن نرى أن أهل العلم دائما يذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات سواء كان ثلث الدين سواء كان ربع الدين. وجمع هذه الأحاديث أبو الحسن طاهر بن مفوز الأندلسي عليه رحمة الله ففي بيتين من الشعر يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، هذا حديث النعمان حلال بين والحرام بين، وازهد هذا حديث آخر ازهد بما في أيدي الناس يحبك الله، ودع ما ليس يعنيك، ودع ما ليس يعنيك من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيك، واعملن بنية يعني حديث إنما الأعمال بالنية. إذا هذه الأقوال جاءت أن هذا الحديث هو ربع الدين. قول آخر أنه خمس الدين، أنه خمس الدين أي أن الدين مبني على خمسة أحاديث. يقول أبو داود الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وأنه قال الأعمال بالنيات، وأنه قال إنما الدين النصيحة، وأنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا كلام آخر لأبي داود جعل إنما الأعمال بالنيات هو خمس هذا الدين. إذا في كل هذه الأقوال نجد أن حديث إنما الأعمال بالنيات يذكره العلماء، وهذا يدل على مكانة هذا الحديث، يدل على عظمة هذا الحديث. إذا نظرنا إلى كونه ثلث هذا الدين، فما معنى كون إنما الأعمال بالنيات ثلث هذا الدين؟ يشرح ذلك الإمام البيهقي عليه رحمة الله يقول: إن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. كسب العبد، عمل العبد يقع بثلاثة أشياء: يقع بقلبه، يقع بلسانه، يقع بجوارحه. قال فالنية أحد أقسامه الثلاثة: النية محلها القلب، النية محلها القلب، وكسب القلب كله على حسب نية الإنسان. هذا قول، فالإنسان يؤجر على نيته، وقد يؤجر على نيته ولا يؤجر على عمله. ويمكن أن نقول أيضا أن ظاهر كلام هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله في كونه ثلث الدين أو ربع الدين أو خمس الدين أن هذه الأحاديث الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة عليها مدار أحكام الإسلام، عليها مدار محكام الإسلام، فيبين الكلام عندهم الفقه يدور على خمسة أحاديث، فهي أحاديث الأصول ترجع إليها أحكام كثيرة ومسائل كثيرة يرجعها الفقهاء إلى هذه الأحاديث، الأحاديث الخمسة والأحاديث الأربعة والأحاديث الثلاثة. لذلك نجد أن الفقهاء عليهم رحمة الله في كثير من المسائل إذا استدلوا بمسألة ما يستدلون مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات، ولو لم ينص الحديث على تلك المسألة، لكن لما كانت المسألة راجعة إلى نية العبد يستدلون بهذا الحديث. فلذلك كان هذا الحديث أصلا في معرفة أمور الأمور التي تتعلق بالنية. فأحكام الشريعة الإسلامية، أحكام الدين تتعلق بهذه الأحاديث الأصول، تتعلق بهذه الأحاديث الأصول، وتعتبر هذه الأحاديث هي قواعد الدين التي يمكن رد كثير من الأحكام إليها، يمكن رد كثير من الأحكام إليها. حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا أيضا يستدل بل أصبح قاعدة فقهية عند العلماء، لأن القواعد الفقهية تبنى على الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا نجد القاعدة هي الحديث، القاعدة تذكر بلفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، فهذه قاعدة. فأي شيء وقع فيه الضرر ووقع فيه الضرار ينهى عنه العبد. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذه قاعدة نبوية أيضا، أن الدين مبني على النصح لكل مسلم. إذا كل المسائل سواء هذه المسائل تتعلق بالعقائد، تتعلق بالأحكام، تتعلق بالأخلاق، ترجع إلى هذه الأحاديث الأصول التي هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر عن نفسه وفيه خمسة لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وفيه جوامع الكلم، جوامع الكلم أن يتكلم بالكلمة باللفظة القليلة لكن يدخل فيها المعاني الكثيرة، يدخل فيها المعاني الكثيرة، فتصبح يصبح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من القواعد التي تتضمن الأحكام وكل ما يتعلق بدين المسلم. إذا رجعنا إلى كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه جعل أصول الدين ثلاثة أحاديث، وكلام الإمام أحمد كلام دقيق، كلام الإمام أحمد كلام دقيق، جعل أصول الإسلام، والإسلام يتناول العقائد، يتناول الأحكام، يتناول الشرائع، يتناول الآداب، يتناول العبادات، يتناول المعاملات، فالإسلام شيء كامل. أرجع الإسلام كله إلى ثلاثة أحاديث هي قواعد في هذا الإسلام، هي قواعد في هذا الإسلام. نجد أن كلام الإمام أحمد عليه رحمه الله وهو إمام أهل السنة مدين للغاية، أن كلامه مدين للغاية، ذلك أن عمل المكلف يدور أولا على امتثال الأمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي يتعلق بحديث الحلال بين والحرام بين، هناك حلال وهناك حرام وهناك أمور مشتبهة، هذا كلها يتعلق بإتيان الأمر واجتناب النهي. والعمل لمن أراد أن يعمل أو أراد أن يجتنب لا بد له من النية، لا بد منه من النية، أنه لا يقبل عمل إلا بنيته، فهذا يرجع إلى، فكل ما يجتنبه الإنسان، كل ما يفعله الإنسان لا بد له من النية، هذا يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، فرجع تصحيح العمل وهو الإتيان بما فرض الله أو اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وحرمه، يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات حتى يكون العمل صالحا ويكون العمل مقبولا عند الله عز وجل. ثم إن الله لما فرض هذه الفرائض وأوجب هذه الواجبات وبين هذه المعاملات من المستحبات وغيرها، لا شك أنه جعل ذلك على ميزان ظاهر، جعل كل ذلك على ميزان ظاهر يصلح به العمل، وهو ميزان الاتباع، وهو ميزان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاتباع. وهذا لا شك أنه حتى يكون العمل مقبولا لا بد له من النية، العمل الذي هو الحلال بين والحرام بين إذا لا يكون مقبولا إلا بنية، ولا يكون مقبولا إلا بالاتباع وعدم الاتباع، لأن الأوامر والنواهي لا بد فيها من معرفة أدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقبل عمل إذا لم يكن في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يحكم الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. إذا هذا يعني كلام الإمام أحمد دقيق في أن أصول الإسلام في كل الاعتقادات والمعاملات والعبادات والأعمال يحكمها هذه الأحاديث الثلاثة: الحلال بين والحرام بين، إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيدل كل هذا على أن حديث إنما الأعمال بالنيات نحتاج إليه أو يحتاج إليه في كل عمل، يحتاج إليه في كل عمل، يحتاج إليه في امتثال الأوامر، في اجتناب النواهي، في اتقاء الشبهات. فلذلك يعظم قدر هذا الحديث عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لأن المرء مكلف في أي حالة من الأحوال أن يأتي فيها بالأمر أو النهي أن تكون نيته صالحة فيما يعمل، صالحة فيما يقول، صالحة فيما يقول. وكل الأعمال يدخل فيها، تدخل فيها النية، كل الأعمال تدخل فيها النية. ولذلك جاء عن كثير من السلف عليهم رحمة الله ذكر هذا الحديث، وكانوا يوصون بمعرفة أصل هذا الحديث. ويقول عبد الرحمن بن المهدي تلميذ الإمام مالك عليه رحمة الله: ينبغي حديث الأعمال بالنية أن يوضع في كل باب، ينبغي الحديث الأعمال بالنية أن يوضع في كل باب، قصده في كل باب من أبواب العلم، من أبواب العلم. ويقول الإمام الشافعي أيضا: يدخل هذا الحديث، يعني حديث عمر، في 70 بابا من الفقه. يقول يدخل في 70 بابا من الفقه. قوله في 70 بابا، يعني الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال: يحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة، يحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة، يعني قد يفهم، قد يفهم، يحتمل أن يفهم من كلام الحافظ ابن حجر أنه في أقل من ذلك، في أقل من ذلك، وقد يفهم أنه في أكثر من ذلك. إذا أن الأصل في الحقيقة مثلا 70 وأردنا به المبالغة أن يكون الأصل أقل من 70، كقول الله عز وجل: استغفر لهم 70 مرة، نعم، استغفر لهم 70 مرة، أو إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. إذا لو استغفرنا لهم 4 5 10 لن يغفر الله لهم، يعني يريد الحد الأدنى. فأقول أن الحافظ ابن حجر لما قال يحتمل أنه يريد بهذا العدد المبالغة، يعني يحتمل أن كلامه يريد أن الشافعي يعني أن هذا الحديث يذكر في أبواب كثيرة، وإن لم تصل إلى 70، وإن لم تصل إلى 70. وفيه احتمال أنه يريد أن هذا الحديث يذكر في أكثر من ذلك، وهذا الذي فهمه النووي عليه رحمة الله من كلام الشافعي. ذلك قال أنه لم يريد المبالغة. يقول النووي عليه رحمة الله: أن الشافعية لم يرد انحصار أبوابه في هذا العدد فإنها أكبر من ذلك. لم يرد انحصار أن ينحصر في السبعين، قال بل هي في أكبر من ذلك، بل هي في أكبر من ذلك. والمراد بالأبواب يعني أبواب الفقه من الطهارة بأنواعها والصلاة بأنواعها وغير ذلك، فكل عمل من الأعمال يدخل فيه هذا الحديث، وكل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولم يريد الشافعي مجرد المبالغة، فقال يدخل في كل باب من أبواب الفقه. ويبين مالك بن الدقيق العيد عليه رحمه الله فيقول السبب في دخول هذا الحديث في مسائل كثيرة. قال كل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على أصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. يعني كل مسألة تتعلق بالنية فلا شك أنه يدخل في هذا الحديث، إنما الأعمال بالنية. مسائل الأيمان، مسائل الطلاق، مسائل النكاح، مسائل البيوع، مسائل كثيرة جدا يدخل فيها النية، تدخل حتى مسائل الصلاة، مسائل الوضوء، كلها يدخل فيها هذا الحديث، يدخل فيها النية. ولذلك نجد أن العلماء يستدلون به في مواضع كثيرة من كتبهم، في شروح الحديث، في كتب الفقه، في كتب العقائد إلى غير ذلك، يستدلون بهذا الحديث العظيم. وذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: ما ينبغي لمصنف أن يصنف شيئا من أبواب العلم إلا ويبتدئ بهذا الحديث. ما ينبغي لمصنف يصنف شيئا من كتب العلم إلا يبتدئ بهذا الحديث. وعبد الرحمن بن مهدي هو شيخ الإمام البخاري، هو شيخ الإمام البخاري، وقد أخذ بوصية شيخه، فلذلك أورد هذا الحديث في أول الصحيح، واستدل به في مواضع احتاج إليها من الصحيح. بل كان الإمام البخاري يقول: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنية، فليبدأ بحديث الأعمال بالنية، فهو أخذ بوصية شيخه، وأوصى أيضا من بعده أن يبتدئ بهذا الحديث العظيم. وهذا كله يعني الوصية بالبدء في هذا الحديث، أولا يستحضر الإنسان نيته عند تصنيفه لهذه الكتب بأن تكون نيته لله عز وجل، لا لدنيا يصنفها ولا لمكانة ولا لمدح. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن تكون نيته في الطلب هي أن يطلب العلم لله عز وجل، لا لينال شيئا من أعراض الدنيا. إن جاءته هذه الأعراض من غير أن تكون هي السبب في طلبه للعلم فهذا خير على خير، أما إن لم تأتي فيبقى على نيته لله عز وجل، لأن الإخلاص شرط في قبول العمل. وأيضا حتى يستحضر هذا الحديث بأنه يدخل في مسائل كثيرة من أمور الفقه وأمور العلم. وذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع في شرح المهذب، وهو من أحسن ما كتب في فقه الإمام، بل في فقه ليس الشافعي فقط بل في فقه الأئمة جميعهم، لأن النووي كان يذكر كلام الشافعية وينتصر له ويذكر كلام الآخرين ويستدل له، وإن رأى أن الحق مع غيره من المذاهب فإنه يذكر ذلك عليه رحمة الله. بدأ كتابه المجموع وهو في الفقه بدأه بهذا الحديث، ثم قال: وإنما بدأت به تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا، تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا، لأنهم كانوا يبدأون ويبتدئون بهذا الحديث العظيم الذي عليه مدار أكثر أحكام الشرع من العقائد والمعاملات والعبادات، وأيضا رسالة إلى كل عالم وطالب علم أن يجعل طلبه للعلم لله عز وجل وأن يخلص نيته لله عز وجل. هذه يعني المسألة الثالثة في هذا الباب. بقيت علينا مسألة أخيرة من اليوم وهي وجه إخراج البخاري هذا الحديث في أول كتاب بدء الوحي ومطابقته للترجمة. نحن لما ذكرنا قلنا أن البخاري ذكره في أول كتاب بدء الوحي، قراءتنا للحديث تجعلنا يعني نتساءل ليس في المتن شيء يدل على بدء الوحي. كان يمكن للإمام البخاري أن يكتب هذا الحديث قبل بدء الوحي ويبدأ به كما بدأ به أسلافه، وهذا لا شك أنه أمر واضح، لكن لماذا أدخله في بدء الوحي؟ كتاب بدء الوحي والحديث لا يطابق الترجمة، لا يطابق الكتاب، لا يطابق الباب، لأنه لا بد من مطابقة الحديث للباب. فنرى كتب السنة مثلا البخاري والسنن وغيرها يترجمون للباب باب كذا وكذا، ثم يريدون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد مطابقة وتطابق وتناسب بين هذا الحديث وبين الباب. الإمام البخاري في كثير من الأحيان في كتابه الصحيح قد لا نجد تطابقا بين الحديث والباب في ظاهره، لكن إذا دقق الإنسان النظر وأعمل فكره كما أعمله العلماء عليه رحمة الله يجد تطابقا بين الحديث والباب. هذه المسألة تناولها الشراح أيضا. يقول ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح قال يعني وهو يذكر هذه المسألة وهذا التساؤل: إن قلت ما وجه تعلق هذا الحديث أيضا بالترجمة والأبواب والتبويب، ما وجه التعلق، ما وجه المطابقة بين الحديث والترجمة؟ قلت عنه ترجمة، يعني قال يطابق الحديث الترجمة من عدة أوجه. الوجه الأول قال أنه عليه السلام خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة، وذلك كان بدء ظهوره ونصره واستعلائه. فالأول مبدأ النبوة والرسالة والاصطفاء وهو قوله بدء الوحي، والثاني بدء النصر والظهور. هذا استنبطه ابن الملقن. يقول أنه وجه مطابقة للترجمة أن الترجمة كانت بدء الوحي. يقول بدء الوحي هو مبدأ الرسالة ومبدأ الوحي، وحديث إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وخطب على الناس، فهذا بدء الظهور والانتصار وبيان أو وظهور دولة الإسلام وظهور الإسلام. إذا قال مطابقته أن الباب في بدء الرسالة والوحي والحديث في بدء النصر والظهور، لكن هذا يعني هذا التأويل أو هذا الاستنباط بعيد. أولا يحتاج إثبات أن هذا الحديث هو أول حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، لذلك رده الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال: وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا، قد لم أرى في الأحاديث أنه أول حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا استنباط لكن بعيد كل البعد. ثم قال: وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات الحديث. قال: ففي هذا إيماء على أنه كان في حال الخطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه. يقول صحيح أنه جاء في طريق عند البخاري وتقدمت معنا في باب ترك الحيل فيه أيها الناس، وكلمة أيها الناس كأنه يومئ بأنه كان في حال الخطبة، لكن ليس فيه دليل أنه أول حديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاستنباط بعيد كل البعد. الثاني قال: ثانيهما أنه لما كان الحديث مشتملا على الهجرة وكانت مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله تعالى وإلى الخلود بمناجاته في غار حراء، فهجرته إليه كانت ابتداء فضله في اصطفائه ونزول الوحي إليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. يقول أنه لما كان هذا الحديث مشتملا على الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر عند بدء الوحي هاجر إلى الله عز وجل، لأنه ذهب إلى غار حراء. أين نزل عليه الوحي؟ في غار حراء، وهو يناجي الله عز وجل، يناجي الله عز وجل، وهذه المناجاة هي هجرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فهذا القريب يعني كأنه منازل. والثالث أنه إنما أتى به على قصد الغربة والترجمة، أن البخاري إنما أتى بهذا الحديث كأن هذا الحديث قصد به الغربة والترجمة، قصد به تقديم للكتاب، أراد به أن يبين مقدمة للكتاب. وسنوضح ما مراد الإمام البخاري بتقديمه لهذا الحديث، يعني كيف يكون هذا الحديث مقدمة لكتابه الصحيح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.